بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. وقال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. هذان الحديثان، الحديث الأول يدل على أن المساجد الثلاثة التي بناها الأنبياء هي التي تشد الرحال إليها ويسافر من أجلها ليصلى فيها وليتقرب إلى الله عز وجل فيها. هذه المساجد الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال، أما غيرها فإنه لا يشد إليها الرحال. أما غيرها من المساجد وغير المساجد للتعبد في أماكن معينة فإنها لا تشد إليها الرحال، وإنما شد الرحال مقصور على هذه المساجد الثلاثة، وهي المساجد التي بناها أنبياء عليهم الصلاة والسلام. وأفضل هذه المساجد الثلاثة المسجد الحرام، وقد قال عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فإن الصلاة فيه جاء ما يدل على أنها بمئة ألف صلاة، يعني في المسجد النبوي الصلاة فيه بألف، والمسجد الحرام الصلاة فيه بمئة ألف. وأما فيما بين المسجد النبوي ومسجد الحرام فإن صلاة في المسجد الحرام بمئة صلاة في صلاة المسجد النبوي، أما المساجد الأخرى فإنها بمئة ألف صلاة. وهذا يدل على فضل هذين المسجدين وأن الصلاة فيهما مضاعفة، هذا بمئة ألف وهذا بألف. والمسجد الأقصى، هذه الثلاثة هي التي تشد إليها الرحال وتقصد من أجل يتقرب الله عز وجل فيها وأن يتعبد الله عز وجل فيها. أما غيرها سواء كانت مساجد أو مقابر أو أي شيء يقصد من أجل القربة فإن ذلك لا يفعل، لأن الحديث قصر السفر وشد الرحال إلى هذه المساجد الثلاثة. والمقصود بالرحال الإبل التي كان يركب عليها، والرحل هو ما يوضع على البعير. المقصود بذلك السفر عليها عن طريق الإبل، والرحل هو ما يوضع على ظهر البعير، يطلق عليه رحل، يجلس عليه الراكب. والأمر ليس خاصا بالإبل، بل لو سافر عن طريق الدواب، عن طريق البغال، عن طريق الحمير، عن طريق الخيل، كل ذلك يقال له سفر. وكذلك في هذا الزمان المركوبات من السيارات والطائرات التي يسافر يعني عليها، فإن الذهاب إلى البقاع من أجل القربة فيها لا يكون إلا إلى هذه المساجد الثلاثة التي جاء ذكرها في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وإنما ذكرت الإبل وذكر شد الرحال الذي يكون على الإبل لأنها هي الغالب في الركوب والغالب في الأسفار أنه يكون على الإبل، هذا هو الغالب، وليس الأمر مقصورا عليها، بل مثلها غيرها في أي سفر يكون، سواء كان على دواب أخرى أو على سيارات أو طائرات مما حدث في الأزمان أو مما حصل في الأزمان المتأخرة. والإنسان عندما يأتي إلى المدينة، مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم، يقصد بسفره الذهاب إلى هذا المسجد، لأن الرسول أخبر بأنه تشد إليه الرحال الذهاب إلى هذا المسجد. وإذا وصل المدينة من أجل هذا المسجد فإنه يفعل الأمور المشروعة في المدينة، والأمور المشروعة في المدينة هي الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، وزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والصاحبين الكريمين رضي الله عنهما، وزيارة البقيع، وزيارة شهداء أحد. هذه الأماكن التي تزار في المدينة، هذه الأماكن التي تزار في المدينة. ما يتعلق بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، عرفنا الدليل الدال على الفضل الصلاة فيه، وأن الصلاة خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد، وهذا الحقيقة شيء عظيم وأرباح عظيمة، الأرباح مضاعفة، لأن الصلاة ليست بصلاة يعني بصلاتين أو ثلاثة أو عشر أو مئة أو خمسمائة، وإنما بألف، وإنما بألف صلاة. فهذا يدل على فضل هذا المسجد المبارك. وهناك مسائل تتعلق بالمسجد النبوي، مسائل تتعلق بالمسجد النبوي. المسألة الأولى بيان الفضل، وقد عرفناه في الحديثين الشريفين، وهما لا يشد الرحال إلا إذا في المساجد، وقوله صلاة في المسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام، فهذا مما يدل على فضله. المسألة الثانية، هل الصلوات التي تضاعف الفرائض أو النوافل أو الفرائض والنوافل؟ الأصل أنها تحمل على الجميع، وذلك أن الحديث مطلق حيث قال صلاة ولم يقيد بفرض ولا نفل، فيشمل الفرض والنفل، فالصلاة الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، لأن الحديث مطلق ذكر فيه الصلاة مطلقة فلم تقيد لا بفرض ولا بنفل، فيحمل على أنها تشمل الاثنين، وأن الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة. المسألة الثالثة، هل التفضيل يكون خاصا في المسجد الذي كان هو المسجد في زمانه صلى الله عليه وسلم، أو يشمل المسجد الذي كان في زمانه وكل ما أضيف إليه أو يضاف إليه من إضافات، فإنه يعني الصلاة فيه تكون في جميع في الزيادة والمزيد في الأصل والذي زد عليه، ولا يكون مقصورا على البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، لا يكون مقصورا على البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما يشمل الزيادات من جميع الجهات، يشمل الزيادات من جميع الجهات. والدليل على هذا أن عمر وعثمان وهما خليفتان راشدان رضي الله تعالى عنهما زادا المسجد من الجهة القبلية، من الجهة الأمامية، ومعلوم أن الإمام يصلي في الزيادة، والصفوف الأول التي هي خير الصفوف في الزيادة، فإذا لا يقال إن الصلاة المضاعفة خاصة في البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، لأن الخليفتين الراشدين زاد المسجد من الجهة الأمامية، وزيادة يعني يكون فيها الإمام وفيها الصفوف الأولى التي هي خير الصفوف، التي هي خير الصفوف، والصحابة متوافرون وما أنكروا ذلك عليهما، فدل على أن الزيادة لها حكم مزيد، وأن المسجد مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مهما وسع فإنه يشمل كل ما كان داخلا تحت داخلا في الأسوار والأبواب، كلما كان داخل الأسوار والأبواب فإنه مسجد ويصلى فيه، والصلاة فيه بألف صلاة. يعني معناها أن البقعة التي يصلى فيها بألف لا تكون مقصورة على البقعة التي كانت في زمنه صلى الله عليه وسلم، وإنما تكون في الزيادات كلها، وكل ما تحيط به الأسوار والأبواب فإنه يكون مسجد والصلاة فيه بألف صلاة، لأن الصحابة رضي الله عنهم خليفتان راشدان وصحابة متوافرون، وقد صلوا في الزيادة الأمامية ويتسابقون إلى الصف الأول وهو الزيادة الأمامية، ليس موجودا في المسجد الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن هذه المسافة التي أمام الروضة وأمام القبر يعني كلها زائدة عن ما كان في زمنه صلى الله عليه وسلم. المسألة الرابعة وهي أن المسجد لو امتلأ بالمصلين وصلى الناس في الشوارع بصلاة الإمام، فهل الصلوات في الشوارع بصلاة الإمام تكون بألف صلاة أو أنها لا تكون، أو أنها لا تكون بألف صلاة؟ ما كان داخل الأسوار والأبواب لا شك أنه بألف صلاة، لكن ما كان خارج الأبواب والأسوار فإنه ليس في المسجد وليس من المسجد، وإنما الشوارع، والشوارع يصلى فيها عند الحاجة وعند الضرورة حيث يمتلئ المسجد. أما إذا كان المسجد فيه فراغ فليس لأحد يصلي في الشوارع، وإنما يدخل ويصلي في المسجد، يصلي في المسجد ويصل الصفوف، يعني وكل صف هو خير من الصف الذي يليه، كل صف هو خير من الصف الذي يليه. لكن لا يقال إن الصلاة في الشارع بألف صلاة، لأن الرسول قال مسجدي هذا، ومعلوم أن المسجد مقصور على ما كان داخل الأسوار والأبواب. الشوارع لا يقال لها مسجد وإن صلي فيها عند الحاجة، والذين سبقوا إلى المسجد وملئه هم الذين حصلوا الفضل، وأما الذين جاءوا متأخرين وقد امتلأ المسجد قبل أن يأتوا وصلوا بالشارع لهم أجر صلاة الجماعة، لكن أجر التضعيف الذي يكون في صلاة المسجد ليس لهم، لأنهم لم يصلوا في المسجد، ولأن الشوارع يعني فيها البيع والشراء وفيها جلوس الحيض وفيها إنشاد الضالة، وهذه أمور لا تجوز في المسجد، وإنما تجوز في الشوارع، وإنما تجوز في الشوارع. إذن التضعيف يعني يكون لمن كان في المسجد، ولهذا يحرص الإنسان على أن يتقدم حتى يكون من الذين يملؤون المسجد والذين يحصلون بالصلاة الواحدة ألف صلاة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الخامسة في المسجد بقعة يقال لها الروضة، وقد قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، ما بين بيتي ليس ما بين قبري ومنبري، لأن كلمة قبري ليست ثابتة، وإنما الثابت البيت، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان معلوم أو يعرف أنه سيقبر في هذا المكان، وإنما عرف ذلك بعدما توفي، أما قبل ذلك ما كان معروف مكان قبره صلى الله عليه وسلم، ما كان معروف مكان قبره صلى الله عليه وسلم، وإنما عرف ذلك بعد موته، والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما بين بيتي ومنبري، ما قال ما بين قبري ومنبري، ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. وهذا يدل على فضل هذه البقعة وعلى تميزها على المسجد، ولكن هذا التميز يكون بالنافلة ويكون بقراءة القرآن ويكون بالذكر والدعاء، وأما بالنسبة لصلاة الجماعة فالصفوف الأول التي أمام الروضة خير منها وأفضل منها، لأن خير قال النبي صلى الله عليه وسلم قال خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. فالصفوف التي أمام الروضة وهي تأتي بمقدار سبع صفوف والإمام يعني فيها والصفوف فيها، يعني هذا يعني الصلاة فيها بالفرائض أفضل من الصلاة في الروضة، أفضل من الصلاة في الروضة، لأنه جاء بيان فضل الصفوف، ولأن الإمام في الزيادة والصفوف الأول في الزيادة، فالصلاة فيها أفضل من الصلاة في الروضة يعني بالنسبة للفريضة. لكن عندما يذهب الإنسان إلى الروضة إذا كان فيها زحام شديد أو لا يصل إليها إلا بمشقة، فلا يؤذي الناس في الروضة ولا في الطريق إلى الروضة، لا في الروضة ولا في طريقه إلى الروضة، لأن الصلاة فيها مستحبة وإيذاء الناس حرام، ولا يجوز ارتكاب المحرم وهو إيذاء الناس من أجل الوصول إلى أمر مستحب. وهذا مثل الحجر الأسود، تقبيله مستحب، لكن إذا كان لا يوصل إليه إلا بإيذاء الناس فإنه لا يجوز أن يرتكب أمر محرم من أجل الوصول إلى أمر مستحب، من أجل الوصول إلى أمر مستحب. ثم من المسائل المتعلقة بهذا المسجد أنه يشاهد أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم الآن هو في المسجد وفي داخل المسجد، وبعض الناس في البلاد الأخرى الذين ابتلوا ببناء القبور والأضرحة والفتنة فيها والبناء عليها وما يحصل يعني حولها من الاستغاثة وما يحصل من الطواف وما غير ذلك، كل هذا لا يسوق أن يقال بجوازه من أجل أن قبر الرسول صلى الله عليه وسلم في مسجده. والسبب في هذا أولا الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي بنى هذا المسجد، وبنى بيوته بجوار المسجد، والبيوت لها أبواب على المسجد وأبواب على الشارع، والرسول عليه الصلاة والسلام كان يجامع أهله وتحفظ أهله فيها، فهي ليست المسجد، ليست المسجد، المسجد يعني هو محل العبادة، وتلك البيوت ليست محلا للعبادة يعني التي تقصد، وإن كانت محلا لصلاة النافلة و الاتيان بالنوافل فيها كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بصلاة النوافل في البيوت، وكان عليه الصلاة والسلام يصلي النافلة في بيته ثم يخرج ويصلي بالناس ثم إذا سلم انصرف وصلى في بيته عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز لأحد أن يقول إن البناء على القبور جائز وأن الفتنة في أصحاب القبور أنها سائغة، لا يجوز أحد أن يقول ذلك. لماذا؟ لأن الرسول عليه السلام هو الذي بالمسجد وبيوته خارج المسجد، ولأن الخلفاء الراشدين أبقوا المسجد على ما كان عليه وبقيت البيوت خارج المسجد، واستمر على ذلك أكثر من نصف قرن بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء عهد بني أمية أدخل المسجد، أدخل القبر في المسجد، فلا يجوز لأحد أن يقول إن المسجد فيه القبر إذن ما في بأس أن القبور يبنى عليها مساجد، مثل ما هو موجود في كثير من البلاد الإسلامية، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن هذا العمل اللي هو دخول المسجد ليس من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يأمر به ولم يرشد إليه، وما فعله الصحابة من بعده الذين هم الخلفاء الراشدون، وكذلك في عهد معاوية رضي الله عنه 50 سنة كاملة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم المسجد على ما هو عليه مستقل عن القبر، والقبر مستقل عن المسجد، ومستقل عن المسجد وليس القبر بالمسجد. لكن لا يجوز أن يحتج بهذا الذي حصل من بني أمية حيث أدخل القبر، يأتي الناس في آخر الزمان ويقولون المساجد مسجد الرسول فيه قبر وهو خير المساجد. ثم إن هذه الخيرية لمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم مستمرة ودائمة، دخل القبر ولا ما دخل، والفضيلة حاصلة دخل القبر ولا ما دخل، لأن الرسول أخبر عن هذا المسجد وبيان فضله، فهذا مستمر دائم، ولا يقال إنه يكون من جنس المساجد التي تبنى على القبور، المساجد التي تبنى على القبور فلا يقال إن هذا مثل هذا، لأن هذا الذي حصل إنما هو خطأ من بني أمية. وأما الذي يحصل في البلاد الأخرى فإن هذا شيء مقصود، يعني أنهم يبنون المساجد عن القبور ويعتبرون أنها أفضل من غيرها. إذا كان القبر في مسجد، المسجد في قبر، معناه أن هذا المسجد له ميزة. في الوقت الذي يعني يتشبثون بإدخال بني أمية للقبر المسجد، هناك أحاديث محكمة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك. فقبل وفاته صلى الله عليه وسلم بخمس ليالي فقط في مرضه الذي مات فيه، وقبل وفاته بخمس ليال حذر من اتخاذ القبور مساجد. وفي صحيح مسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. ثم قال: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم قبل وفاته بخمس ليالي فقط، اشتمل على جملتين: الجملة الأولى تتعلق بفضل أبي بكر، والجملة الثانية تتعلق بالنهي عن اتخاذ القبور مساجد. وإنما قال صلى الله عليه وسلم في حق أبي بكر ما قال في آخر حياته، لأن فيه إشارة إلى أنه هو الأولى في الأمر من بعده، وأنه هو الذي يلي الأمر من بعده. ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث فيها النص على خليفة بعده، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخليفة بعدي أبو بكر أو فلان أو فلان أو فلان، وإنما يعني لم يقل شيئا من ذلك، بل جاء عنه في آخر حياته ذكر هذا الكلام في فضل أبي بكر، وهو دال على أولويته وعلى أنه أولى من غيره بالخلافة، لأنه ذكر له منقبة لا تكون لغيره، لأنه أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يتخذ خليلا من أمته لأن الله اتخذه خليلا، وأخبر أنه لو كان متخذا خليلا لكان المتخذ أبا بكر. أخبر عن أمر لا يكون أن لو كان كيف يكون، أخبر عن أمر لا يكون وهو أنه لا يتخذ خليلا من أمته، وأخبر أنه لو كان متخذا لكان المتخذ أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه. فكون يقول هذا في آخر حياته في إشارة إلى أنه الأولى بالخلافة من بعده. وقد جاء في حديث صحيح في البخاري وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: ادعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا، فإني أخشى أن يتمنى متمني أو يقول قائل أنا أولى. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر، يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر. فالرسول ترك ذلك لأنه علم بأن هذا سيحصل دون أن يكون نص منه صلى الله عليه وسلم، وإنما باتفاق المسلمين واجتماع كلمتهم عليه، وهذا هو الذي حصل ووقع، حيث يعني اتفق الصحابة بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام على تقديم أبي بكر رضي الله عنه وتقديمه على غيره بالخلافة. أما الجملة الثانية هو محل الشاهد، فإنه صلى الله عليه وسلم قال: ألا وإنما كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد. وهذا قاله يعني مدحا وذما، قاله ذما لهم، قال هذه الجملة ذما لهم، وأتى بكلمة ألا التي هي للتنبيه على أهمية هذا الأمر، وأن هؤلاء الذين سبقوا فعلوا أمرا لا يسوق، وهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أنبيائهم وصالحيهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. وهذه ألا أيضا جاءت مرة ثانية، وقال فلا تتخذوا القبور مساجد، وهذا نهي، وهذا نهي لا تتخذوا القبور مساجد. ثم أكد ذلك بجملة خبرية فقال إني أنهاكم عن ذلك. لو لم يقل إني أنهاكم عن ذلك يكفي لا تخذوا قبور مساجد، لكن هذا من كمال نصحه وكمال بيانه وفصاحته وبلاغته عليه الصلاة والسلام، وأنه بلغ البلاغ المبين ودل أمته على كل خير وحذرها من كل شر صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لم يكتفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا، بل في الحالة التي تنزع روحه وتخرج روحه من جسده عليه الصلاة والسلام حذر من هذا العمل، كما ثبت في الصحيحين عن يعني عن عن عائشة وعن يعني غيرها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه كان لما نزل برسول الله الموت، لما نزل به أي الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، الخميصة هي الكساء الذي فيه أعلام، فكان يغطي وجهه، فإذا انكتم النفس بسبب الغطاء أخره، فكان يكشف ويغطي، يغطي ويكشف مما هو فيه من شدة المرض صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وروحه تنزع. قال وهو كذلك، قال الرسول صلى الله عليه وسلم وهو على هذه الحال وفي هذه الشدة، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا من آخر ما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قاله مات، ما قال كلاما بعده عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أن هذا الحكم وهو تحريم اتخاذ القبور مساجد أنه حكم محكم لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لا يقبل النسخ بحال من الأحوال، لأن الرسول ما عاش بعدما قال هذا الكلام، قاله مات. فهذا من آخر كلماته عليه الصلاة والسلام أنه قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. فهذه الأحاديث المحكمة التي لا تقبل النسخ كيف تترك ويعول على عمل حصل من بني أمية والحجة الذي حصل من بني أمية؟ لا شك أن هذا يعني أوضح الواضحات وأوضح الأمور الجليات التي فيها بيان رسول الكريم عليه الصلاة والسلام حرمة هذا العمل، وأنه لا يجوز أن تبنى المساجد على القبور، ولا أن يدفن الموتى في المساجد، ولا أن يدفن الموتى بالمساجد، وإنما يدفنون في المقابر، والمساجد تبقى سالمة من أي وسيلة تؤدي إلى صرف حق الله إلى غير الله سبحانه وتعالى. هذه مسائل تتعلق بهذا المسجد المبارك، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. أما مسجد قباء فقد جاء فيه ما يدل على فضله من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. أما فعله فإنه كان يذهب إليه كل سبت، أحيانا راكبا وأحيانا ماشيا، ويصلي في ركعتين. وأما قوله فقد قال عليه الصلاة والسلام من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه صلاة كان كأجر عمره، وهذا يدلنا على فضل ذلك المسجد. ومسجد قباء الذي بناه الرسول صلى الله عليه وسلم قبل أن يأتي إلى المدينة، لأنه لما جاء مهاجرا نزل في قباء أيام وعمر المسجد وبناه، فكان يصلي به صلى الله عليه وسلم، ولما انتقل من قباء إلى المدينة بنى هذا المسجد المبارك مسجده صلى الله عليه وسلم. فإذا الذي جاء به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بمساجد مسجدان، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أما المساجد الأخرى المحدثة التي يعني ليس هناك شيء يدل على فضلها وعلى تميزها، فلم يأتي في ذلك شيء إلا ما يتعلق بهذين المسجدين، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. أنا قلت إن الأمور تشرع في المدينة عندما يأتي الإنسان لهذا المسجد أمور خمسة: الصلاة في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، والصلاة في مسجد قباء، والأمور الثلاثة الأخرى هي زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وقبر الصاحبين الكريمين وزيارة البقيع وزيارة شهداء أحد. وأتكلم إن شاء الله في الدرس القادم على ما يتعلق بالزيارة، وهذا ما يتعلق بالصلاة في المساجد التي لها فضل وجاء فيها سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما غيرها فلم يأتي في ذلك سنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: مكثت في ليلة من ليالي منى من غروب الشمس إلى الساعة العاشرة، ومن الساعة الواحدة إلى الفجر، فهل علي شيء؟ لا، ليس علي شيء. أكثر الليل وأنت موجود في منى، أكثر الليل وأنت موجود في منى، وإنما غبت عنه 3 ساعات فلا يؤثر ذلك، لأن المطلوب في منى أن يكون أكثر الليل، يعني معناه أكثر من النصف بقليل، هذا أكثر الليل فيكون موجودا في منى. يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز للمرأة أن تهاجر من بلد الكفر إلى بلد الإسلام بدون محرم؟ إذا سافرت إلى بلد الإسلام هل هناك يعني لها محرم ولها إنسان أحد يقوم بها أو ليس هناك؟ يعني أولا إذا كان يعني أهلها يعني مقيمون معها هناك فهي تبقى معهم، ولكن الذي ينبغي أنهم هم يهاجرون وتهاجر معهم، وتهاجر معهم إذا هاجروا، وينبغي لهم أن يهاجروا إلى بلاد المسلمين ليعيشوا في بلاد المسلمين ويصلون مع المسلمين في المساجد، ولا يبقوا في بلاد الكفر إلا لضرورة، ما كان مضطرا بأنه ما وجد له مكان يبقى فيه في يعني في بلده أو في غير بلده واضطر إلى بلاد الكفر يذهب إلى بلاد الكفر، ولكن عليه أن يتقي الله وأن يعني يسلم بدينه وأن يحافظ على دينه ولا يضيع ويتيه مع الكفار فيكون لا فرق بينه وبينهم. يقول: أحسن الله إليكم، هل تسوية الصفوف في صلاة الجنازة واجب؟ الأصل أن الصفوف تسوى في الجنازة وغير الجنازة، ولكن الصفوف الجنازة تتكرر وتتعدد وتكون 3 فأكثر، فيعني ثم أيضا الجنازة في الغالب إنها يتابعها بعد الصلاة فريضة، وتقدم ويصلى الناس عليها، فالناس يصلون في أماكنهم ويسوون الصفوف، وقد كانوا من قبل مسوين الصفوف، لكن لو كانت الجنازة يعني جاءت يعني وليس في وقت صلاة فإن الصفوف تكون 3 فأكثر وتسوى الصفوف. يقول: أريد أن أذهب وأصلي 2 في مسجد قباء كل يوم، فهل تكتب لي عمرة كل مرة؟ إذا فعلت ذلك من بيتك بأن توضأت وذهبت خصيصا من يجي الصلاة في قباء فإنه يرجى لك ذلك، لكن هناك شيء أفضل من هذا، وهو أن تصلي ما أمكنك في هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه بألف صلاة، الصلاة الواحدة بألف صلاة، وهو أفضل مسجد قباء، والصلاة فيه خير من مسجد قباء، وكون الإنسان يصلي صلاة واحدة وتكون بألف صلاة سواء فريضة أو نافلة لا شك أن هذا هو الأولى والأفضل. يقول: من ترك السعي مع طواف الإفاضة وخرج من مكة وليس لديه ثمن الفدية فهل له أن يصوم؟ إيه السؤال؟ من ترك السعي وطواف الإفاضة وخرج من مكة وليس لديه ثمن الفدية هل له أن يصوم؟ الطواف والسعي ركنان من أركان الحج، ركنان، لا يتم الحج إلا به، لو وصل أقصى الدنيا ورجع إلى أقصى الدنيا يجب عليه أن يرجع حتى يأتي بهذين الركنين، ما هو بالأمر يعني واجب بس يجبر بدم، طواف الوداع هو اللي يجبر بدم، وأما طواف الإفاضة لا يجبر بشيء، لا بد من الاتيان به ولو وصل أقصى الدنيا، عليه أن يرجع حتى يأتي بالركن. والأركان لا بد منها ولا يعوض عنها شيء ولا يقوم مقامها شيء ولا تجبر بشيء، وإنما هذا عليه أن يرجع إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة ويسعى بين الصفا والمروة، وبذلك يكون قد أدى هذه الأركان التي لا بد منها. فإن كان ذا زوج، لكن ذا زوج، إن كان ذا زوج وأتى أهله فإنه يعمل فدية، يعمل فدية لكونه أتى أهله قبل التحلل الكامل، قبل التحلل الكامل، لأن يعني التحلل الأول حصل بكونه رمى وحلق أو قصر، ويحل كل شيء إلا النساء، ولكنه إذا حصل منه ذلك وجامع قبل أن يطوف ويسعى بعد أن رمى وحلق، فإنه يجب عليه شاة تذبح مكة وتوزع له فقراء الحرم، وإذا لم يستطع يصوم 10 أيام مكان الفدية. يقول: هل المبتدع يحب ويبغض أم يبغض مطلقا؟ المبتدع الذي بدعته مكفرة لا يحب ويبغض، الذي بدعته مكفرة، وأما ما كانت بدعته غير مكفرة يعني فعنده إيمان وعنده بدعة، ولا يقال أنه كافر ما دام أن البدعة لا تصل إلى حد الكفر، لا تصل البدعة إلى حد الكفر. والإنسان يعني من كان عنده إيمان وكان عنده بدعة مع الإيمان فإنه يحب لإيمانه ويبغض لبدعته، مثل مرتكب الكبيرة يحب لإيمانه ويبغض لمعصيته، ويبغض لمعصيته. والذي يكره ويبغض مطلقا ولا يحب أبدا هو الذي بدعته مكثرة. يقول: أثابكم الله، عندنا يصلون على الجنازة داخل المقبرة والقبور تجاه القبلة، فهل تجوز الصلاة معهم؟ الواجب أن تكون الصلاة في غير المقبرة، يعني إما في مكان خالي يصلى فيه على الجنازة، أو في المسجد، أو في المسجد. أما المقابر لا تتخذ أماكن للصلاة، لا لصلاة الجنازة ولا لغير صلاة الجنازة، لكن من فاتته صلاة الجنازة سواء في المكان اللي خارج المقبرة أو في المسجد فإنه يجوز له أن يصلي على الجنازة عند يعني إذا وضعت في المقبرة، سواء صلى عليها قبل أن تدفن أو صلى عليها بعد أن تدفن. يقول: بدأت الصلاة بعد أكثر من 20 سنة من بلوغي، فهل أقضي ما مضى من السنين التي لم أصلي فيها؟ لا، ما تقضي، وإنما تتوب إلى الله عز وجل وتحسن في المستقبل. وأما ذاك الوقت الذي كنت لا تصلي، فالذي لا يصلي ليس بمسلم، ليس بمسلم، يعني عليك الآن أن التوبة والندم على ما قد حصل وأن تحسن في المستقبل. هل يجوز أن يرقي المسلم الكافر وبالعكس؟ بالنسبة يعني بالنسبة يعني الكافر أول لا يطلب منه رقية أبدا، كيف يطلب منه رقية وهو يعبد غير الله؟ كيف يطلب منه رقية وهو وقع في أبطل الباطل وأظلم الظلم الذي هو الكفر؟ وأما كل إنسان يعني يرقي، يعني يرقي الكافر ما أعلم شيء يعني يدل عليه، ولكن الأولى عدمه، الأولى عدمه، وأن المسلم لا يرقي الكافر، ولا أعلم شيء يعني يدل على يعني المنع، ولكن لا شك أن هذا هو الذي ينبغي، أن لا يرقى الكافر وأن لا يقرأ عليه القرآن، يرقى بالقرآن والدعاء، لأن هذا ليس بمؤمن بالقرآن، لأنه ليس بمؤمن بالقرآن وكافر بالقرآن. سؤال الثاني يقول: وهل بركة وادي العقيق بركة ذاتية؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه واد مبارك، ومعنى ذلك أن هذا المكان واد مبارك، أنه واد مبارك، لكن لا يفعل فيه شيء لم يأتي عن رسول صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالإنسان لا يذهب إليه يعني يبيت فيه أو يعني يتقرب إلى الله عز وجل هناك. وقال لأنه واد مبارك، الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يذهب إليه إلا إذا كان حاجا ومعتمرا، الذي كان حاجا ومعتمرا يعني ينزل فيه ويصلي فيه ويحرم منه. أما كونه مبارك، الناس يروحون منه يأخذون من ترابه أو يجلسون فيه أو يصلون فيه يرجون البركة، هذا ما جاء شيء يدل عليه، وإنما جاء يدل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحرم منه عند الإحرام بالحج والعمرة، يحرم من الميقات، هذا ميقات الإحرام، هذا هو ميقات الإحرام، ويعني وكان عليه الصلاة والسلام يصلي فيه، يعني وقد صلى فيه 5 صلوات يعني في حجة الوداع، لأنه صلى الظهر في هذا المسجد 4 ركعات ثم ذهب إلى يعني ذي الحليفة وصلى العصر 2 ركعات بدأ يقصر وجلس فيه، صلى فيه 5 صلوات الظهر والعصر والمغرب والعشاء، صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر من اليوم الثاني، ثم أحرم بعدها الظهر عليه الصلاة والسلام، أحرم بعد الظهر، وإنما جلس هذه المدة، ليس سنة أن الناس يجلسون فيه كما جلس الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما الرسول جلس هذه المدة ليتجمع عليه الناس، يتجمع عليه الناس ويجتمعون في ذلك المكان، ثم ينطلقون مع الرسول عليه الصلاة والسلام إذا دخل في النسك حتى يعرفوا كيفية الحج عنه، وهو الذي قال خذوا عني مناسككم، فأراد عليه الصلاة والسلام أن الناس يجتمعون ويعني يستعدون وينطلقون معه من ذلك المكان حتى يروا أعماله وأفعاله وأقواله صلى الله عليه وسلم ويأخذوها عنه ويعملوا بها، وإلا فإن البركة كما قال نواد مبارك، ولكن لا يرجى من ترابه بركة ولا يبات فيه من أجل البركة، وإنما يفعل فيه كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فقط. يقول شيخنا جزاك الله خيرا، رجل بات على الجسر المؤدي إلى الجمرات من جهة مكة، ثم علم أنه بات خارج منى، فهل عليه شيء؟ إذا كان يعرف أنه بات خارج منى فإن عليه فدية، أما إذا كان يعني امتلأت منها والناس يعني نزلوا في الخيام متصلة إلى جهة مزدلفة فإن ذلك لا يؤثر، وأما كل إنسان يصلي يبيت وراء الجبال وبعيدا من منها فهذا لا يقال أنه بات بمنها ولا ما هو متصل بمنها. يقول طلبت من جاري أن يبيع لي قطعة أرض أمام بيتي فرفض ثم باعها لشخص آخر، فهل يجوز لي طلب حق شفعة الجار؟ يعني الجار يعني له شفعة إذا كان هناك شيء مشترك يعني بينه وبين الذي باع، بأن يكون مثلا طريق واحد يعني يختص بهما، أو يكون يعني في أشياء متصلة تربط بينهما، فهذا الذي فيه الشفعة. أما إذا كان الحدود واضحة وهذا قطعته معروفة وهذا قطعة معروفة، الرسول صلى الله عليه وسلم قال فإذا وضعت الحدود ويعني صرفت الطرق فلا شفعة. يقول يوجد في بلدنا حيوان مثل الوزغ وبينهما فرق في الحجم، هو أكبر من الوزغ والناس يتخذونه دواء فيأكلونه للاستبراء من مرض الإيدز وبعض الأمراض الجلدية، فما حكم أكل هذا الحيوان واتخاذه دواء؟ أنا لا أعرف هذا الحيوان، أنا لا أعرف هذا الحيوان، وهل هو يؤكل لحمه أو لا يؤكل لحمه، إذا كان يؤكل لحمه يمكن يتداوى به، وأما إذا كان لا يجوز أكله فإنه لا يتداوى بحرام. يقول السائل وهو من ألمانيا أحسن الله إليكم، هل جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين صلاتين بدون سبب من سفر أو مرض؟ نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينة الظهر، جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء وهو في المدينة عليه الصلاة والسلام، وجاء فيه أنه أراد أن لا يحرج أمته، يعني إذا حصل ضرورة تلجئ إلى ذلك فإنه يجوز الجمع يعني في الحضر، وذلك مثل أن يكون طبيب عنده عملية جراحية ثم بدأ بها في وقت الظهر واستمر حتى جاء وقت العصر وهو لم يعني يفرغ منها، فإن له أن يستمر في الجراحة ويستمر في العملية ويجمع بين الصلاتين في وقت العصر، إذا كان هناك أمر يقتضيه فإن ذلك لا بأس به، وهذا هو الذي عناه الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء عند عباس في قوله أراد أن لا يحرج أمته، إن إذا صار هناك أمر ويعني في نادر وأمر يحصل في بعض الأحيان النادرة كهذه الحالة فهذه تشبهها العملية الجراحية التي أشرت، وإلا فإن الأصل أن الجمع لا يكون إلا لمرض أو لسفر، لمرض أو لسفر، وقد يجوز للضرورة مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم بالمدينة حيث صلى الظهر والعصر جمعا والمغرب والعشاء جمعا، وقال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته أن يوقع في الحرج. تتمة السؤال يقول هل الدراسة في الجامعة أو المدرسة أو العمل سبب لجمع صلاتي الظهر والعصر؟ لا أبدا، لا يجوز الصلاة، كل صلاة في وقتها، كل صلاة في وقتها، ولا يجمع بينهما إلا إذا وجد ما يقتضي ذلك، أما كون الناس يجعلون دراستهم في وقت من أوقات ثم يأتي وقت العصر وهم لم يصل الظهر فيجمعون هذا لا يجوز، وإنما يجعلون وقتا للصلاة يصلون ثم بذلك يرجعون إلى أعماله. يقول هذا السائل من ألمانيا أسلمت بفضل الله ودخلت في دين الله وأنا الوحيد في أهلي مسلم، فهل يجوز لي أن أسافر إلى دول الإسلام لأتعلم ديني؟ أولا كونك أسلمت هذه نعمة عظيمة ساقها الله إليك، وهي أعظم نعمة حصلت لك، لأن نعمة الدخول في الإسلام هي أعظم النعم وأجل النعم، ولا يماثلها نعمة ولا يساويها نعمة، لأن فيها الخروج من الظلمات إلى النور، ولأن فيها السلامة من دخول النار والبقاء فيها أبد الآباد، فهذه نعمة عليك أن تشكر الله عليها وأن تفرح بها وأن تحرص على أن تبقى في هذا الدين، بل وتحرص على أن تكون سببا في هداية أهلك، والرسول عليه الصلاة والسلام يقول فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، وقال عليه الصلاة والسلام من دل على هدى فله مثل أجر فاعله من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلاله كعليه من إثم مثل آثام من فعله لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أما كونك تسافر إلى بعض البلاد الإسلامية لتتعلم، نعم لا بأس بذلك، طيب يعني إذا سافرت وتعلمت ثم رجعت إلى أهلك وعندك علم وعندك معرفة وسعيت في هدايتهم لا شك أن هذا من أحسن الأعمال. يقول جزاكم الله خيرا هل الذهب المستعمل يزكى؟ نعم كل ذهب يزكى مستعمل أو غير مستعمل، كل ذهب يزكى مستعمل أو غير مستعمل، يعني مسبوك أو غير مسبوك كل ذلك يزكى، ولا يكون والمستعمل يعني مثل غير المستعمل، لأن كله قال ذهب، لأن الحديث جاءت يعني في الوعيد في حق من عنده ذهب، وجاء أيضا ما يدل على أن المستعمل يزكى كما في قصة المرأة التي عليها سوارين من ذهب، فالرسول صلى الله عليه وسلم قال تؤدين زكاة هذا؟ قالت لا، قال هل تحبين أن يكون عليك سوارا من نار؟ فهذا يدل على أن الذهب يزكى مطلقا سواء كان يعني مستعملا أو غير مستعملا. يقول حفظك الله: ما معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام في سترة المصلي مثل مؤخرة الرحل؟ الرحل رحل البعير، ومعلوم أن البعير يعني في الرحل عودان في الأطراف، يجلس الراكب بينهما، يعني أمامه عود ومؤخرة عود، فقوله مؤخرة الرحل يعني المؤخرة التي يعني تكون وراء الرحل، والتي هي يعني فيها عود يعني زائد على على على مقدار الرحل يستند إليه الراكب، هذا هو المعني بقوله مثل مؤخرة الرحل، يعني ما شيء شاخص وشيء مرتفع. يقول: متى يكون هجر المبتدع واجب على المكلف؟ أما المبتدعة الذين أمرهم واضح فهؤلاء يعني يبتعد الإنسان عنهم ويهجرهم، وأما يعني في البدع أو الأشياء التي يختلف الناس لكونها بدعة أو غير بدعة، فالإنسان لا يحرص على الهجر ولكن يحرص على الهداية، يحرص على الهداية وأن يسدد وأن يساعد على السلامة من هذه البدعة، وأن يدعو من حصل منه بدعة إذا كانت بدعة صحيحة أنه يتركها وينتقل إليها، ولا يبادر الإنسان إلى الهجر، لأن الاستصلاح خير من الضياع، الاستصلاح خير من الضياع، فإذا كان في كون الإنسان يتصل به ويكرر النصح ينفع فإن هذا هو الذي ينبغي للإنسان. يقول: إذا كان تارك الصلاة لا تؤكل ذبيحته، وأما أهل الكتاب فأحلت لنا ذبائحهم، ما الفرق بين هذين الأمرين مع أن الجميع كافر؟ بالنسبة لأهل الكتاب جاء نص في القرآن، يعني والمصلات من المؤمنات وطعامكم حل لهم، وطعامهم حل لكم، الآية فيها في سورة المائدة فيها زواج من الكتابيات، وفيها أن طعامهم يحل لنا وأن ذبائحهم تحل لنا، ما لم نعرف أنهم ذبحوها بطريقة غير شرعية. أما إذا كان لا نعرف أنهم ذبحوها بطريقة غير شرعية فإنها تؤكل ذبائحهم كما جاء في القرآن. أما بالنسبة للذي ترك الصلاة فهذا مرتد عن الدين، لأن من كان مسلما ثم ترك الصلاة فإنه مرتد عن الدين، ومعلوم أن المرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل، ويعني ذبيحته لا يحل مثل ذبيحة الوثنيين الذين لا تؤكل ذبائحهم، وإنما الأكل مستثنى باليهود والنصارى اللي هم الكتاب وينتمون إلى دين، أما الوثنيين اللي ينتمون إلى دين فلا تؤكل ذبائحهم ولا تنكح نساؤهم. يقول: من حج ولم يكن معه ثمن الهدي كذلك لم يصم 3 أيام، فهل يجوز أن يصوم 10 أيام إذا رجع إلى بلده؟ نعم، يصوم 10 أيام ويستغفر الله عز وجل من الشيء الذي فعله مما هو مطلوب منه، وأن 3 أيام تكون في الحج، لكنه يأتي بها لا تأتي بالعشرة. يقول: أحسن الله إليكم، بعد 2 ساعة من صلاة الفجر وجدت شيئا على ملابس الداخلية أثر مني، فاغتسلت ولم أعد صلاة الفجر، فهل فعلي صحيح؟ إذا كان هذا الذي حصل يعني حاصل قبل صلاة الفجر، وأنك تعرف أن هذا الشيء الذي قد حصل أنه ليس بعد صلاة الفجر، إذا كنت نمت بعد صلاة الفجر وإنما كان نومك قبل صلاة الفجر، ويعني وجدت يعني هذا الشيء وأنت متحقق منه، فالإنسان إذا قام يعني يجد بللا، يعني إذا كان فيه يعني هذا يكون بلل، يعني المني يعني الحديث أو الذي ما مضى عليه وقت ويكون رطب ويكون يعني يصير ظاهر الرطوبة، والإنسان إذا رأى في شيء أو رأى في لباسه شيء نتيجة لشيء حصل في نومه فإن هذا الذي يشترط فيه غسل. لأن يعني الرسول عليه الصلاة والسلام لما سألت المرأة قالت تجد المرأة هل تصلي إذا احتلمت المرأة؟ قال نعم إذا هي رأت الماء. فإذا كان هذا الذي رآه متحقق أنه مني، فإن كان بعد الصلاة وقد نام بعد الصلاة فإن هذا في الغالب يكون بعد الصلاة. وأما إن كان ما نام بعد الصلاة وإنما هذا يعني حصل له بالليل، ومتحقق أن هذا مني ورائحته يعني رائحته، فإن عليه أن يعيد الصلاة لأنه صلى على غير طهارة. ومعلوم الإنسان إذا صلى على غير وضوء فإنه يلزمه يتوضأ ويصلي. والحدث الأكبر من باب أولى. ما هو محل قراءة الفاتحة خلف الإمام في الجهرية؟ إذا كان عنده سكتات يقرأها في سكتاته، وإن لم يكن عنده سكتات يقرأها والإمام يقرأ السورة التي بعد الفاتحة. هل يشرع السكوت بعد قراءة الفاتحة في الجهرية؟ ما نعلم شيء يدل ثابت في السكتات، ما نعلم شيء ثابت فيها إلا السكوت الذي يكون قبل التكبير، الذي يكون بعد التكبير وقبل قراءة الفاتحة، وهو الذي يؤتى فيه بدعاء الاستفتاح، لأن هذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما غير ذلك فإن الأحاديث التي جاءت في السكتات غير السكتة الأولى ليست بصحيحة. والإنسان إذا كان وجد منه سكوت فيقرأ الإنسان في سكوته، وإن لم يوجد فإنه يقرأ والإمام يقرأ السورة. هل البيع في الغرف الخاصة في المسجد يجوز؟ هل البيع في الغرف الخاصة في المسجد يجوز؟ والله إذا كانت من جملة المسجد فلا يجوز. وأما إذا كانت يعني منفصلة عن المسجد، أو ليست من داخلة في المسجد وإنما هي مفتاكن مضافة إلى المسجد وليست مسجد، فإن هذا لا بأس به. يقول شيخنا الكريم: هل المخاط الذي ينزل إلى حلق الصائم ويبتلعه يفسد صيامه؟ إذا كان وصل إلى فمه ثم ابتلعه يفسد صيامه، إذا كان وصل إلى فمه. أما إذا كان من الحلق وراء وراح ولم يصل إلى فمه، لأن إذا وصل إلى فمه كان بين أمرين، إما يبلعه وإما يلفظه، وعليه أن يلفظه ولا يبلعه. لكن إن بلعه فإنه يفطر به، لأن الإنسان يفطر بكل شيء يدخل في جوفه، ولو لم يكن طعاما لو أكل ترابا أفطر، لو التهم شيء من التراب أفطر، والتراب هو طعام. فالنخامة ليست طعام، ولكنها إذا بلع الإنسان بعد أن تكون في فمه وكان يمكنه أن يبلعها ويمكنه أن يلفظها، فإن بلعها وذهب من فمه إلى جوفه فإنه يفطر، يحصل الفطر بذلك. يقول: أحسن الله إليكم، ما القول الفصل في هذه المسائل؟ الأولى التشريع العام للقوانين، الثانية تبديل حكم الله، الثالثة الحكم بغير ما أنزل الله، الرابعة التحاكم إلى غير شرع الله، حيث إن بعض أهل العلم يكفرون فاعلي المسألتين الأوليين دون تفصيل، فما قولكم حفظكم الله؟ هذه المسألة الأولى التشريع العام للقوانين. التشريع العام وهو وضع يعني شيء يسير عليه الناس يعني مخالف لشريعة الإسلام فإن هذا حرام. أما إذا فيه أنظمة يعني لجهات معينة لا تختلف مع الشريعة وإنما هي تنظيم العمل وليس مخالفة شرعية فإن ذلك لا بأس به. أما أن يوضع شيء يعني يعمل به الناس ويتركون ما جاء في الكتاب والسنة فلا شك أن هذا يعني كفر، وأن ذلك غير سائغ، ولا يجوز لمسلم أن يقدم عليه ولا أن يشارك يعني في وضع قوانين مبنية مخالفة لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الحكم إنما هو لله. وبعد بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليس هناك إلا شريعته، وكل ما سواها فإنه لا يعول عليه ولا عبرة به، لأن شريعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ناسخة لجميع الشرائع. الثانية تبديل حكم الله. وكذلك كون الإنسان يعني يجد يعني شريعة الناس على شريعة ثم يغيرها ويأتي بقوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، فلا شك أن هذا كفر. نعم. التحاكم الحكم بغير ما أنزل الله. الحكم بغير ما أنزل الله يعني كل إنسان يتخذه يعني ديدنا وأنه لا يبالي بأن يحكم بغير ما أنزل الله، فإن هذا يكون كفرا. أما إذا كان إنما كان في مسائل محددة يعلم الحق فيها ولكن حكم بغيره يعني من أجل هوى في النفس، فإن هذا كفر دون كفر، كفر دون كفر يقال له. وأما كونه يعني ليس عنده إلا الحكم بغير ما أنزل الله وأنه حكمه كله بغير ما أنزل الله ولا يحكم بما أنزل الله، فإن هذا يعني كما هو معلوم هذا كفر. ولكن كونه يوجد بعض المسائل يعني يحكم بها الإنسان ومن أجل هوى في نفسه ومن أجل يعني مداراة لشخص معين، فإن هذا مما يدخل تحت قولهم كفر دون كفر. نعم. المسألة الأخيرة التحاكم إلى غير شرع الله. لا يجوز التحاكم إلى غير شرع الله، لا يجوز التحاكم إلى غير شرع، وإنما التحاكم إلى شرع الله وحده. وإذا كان الإنسان له حق فلا يقيم دعوى يعني عند دول أو عند محاكم تحكم بغير ما أنزل الله، وإنما يسعى للصلح أو يعني يتفق مع آخر على أنهم يحكمون بينهم شخص له علم بكتاب الله يحكم بينهم، ولا يتحاكمون إلى قوانين وضعية ما أنزل الله بها من سلطان، لا يتحاكمون إلى قوانين وضعية، وإنما يتحاكمون إلى إما يصطلحون بينهم، ولو أن يسقط أحد من بعض حقه من أجل السلامة من التحاكم إلى غير ما أنزل الله. وكذلك أيضا ما أشرت إليه من أن يعني أنهم يختارون يعني شخص عنده علم بالشريعة يحكمونه بينهم ويصيرون إلى حكمه. ما حكم قراءة سورة ياسين على الميت جماعة في الليلة الثالثة أو السابعة أو ليلة الأربعين بعد موته؟ لا يجوز أن يقرأ القرآن على الأموات، لا يجوز أن يقرأ القرآن على الأموات، لا ياسين ولا غير ياسين، لأن القرآن حصول الفائدة للميت فيه إذا كان في حياته، إذا كان في حياته يسمع قراءة القرآن ويعتبر ويؤثر ذلك فيه فهذا سائر. والحديث الذي ورد اقرأوا على موتاكم ياسين هذا حديث ضعيف لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو صح فإنه لو صح الحديث فإنه يكون يراد به المحتضر الذي قارب الموت والذي هو لا يزال في الحياة، لأن هذا يفيده لو صح الحديث فإن هذا معناه، لكن الحديث لم يصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقد جاء ما يدل على أن من قارب الموت يطلق عليه ميت، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، يعني المحتضرون، مو بالموت بعد ما يموت يقال يا فلان قل لا إله إلا الله وقد مات وخرج من الدنيا، وإنما يقال ما دام أنه في الحياة ويختم حياته بقول لا إله إلا الله، ويتعظ بالقرآن إذا قرئ عليه، يتعظ بالقرآن إذا قرئ عليه. وقوله لقنوا موتاكم لا إله إلا الله فإنه من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فإذا معنى ذلك أن التلقين يكون قبل الموت، وقد أطلق على من قارب الموت أنه ميت، قد أطلق على من قارب الموت أنه ميت، كما أنه أطلق على المغرب وتر النهار مع أن المغرب ليست في النهار وإنما هي في الليل، لكن لما كان وقتها متصلا بالنهار يعني قيل إنها وتر النهار. شخص عنده مال، فهل الأفضل أن يتصدق به أو أن يذهب به إلى عمره؟ لا شك أن التصدق به المنفعة له ولغيره، وأما إذا ذهب لعمره فالمنفعة له نفسه، المنفعة له نفسه. وأما كونه يتصدق به ويحسن إلى محتاجين يعني في ذلك، لا شك أنه استفاد وأفاد. أما العمرة فإن الفائدة تخصه، لكن إذا كان موسرا يعني يعتمر ويتصدق. هناك من يقول إن تحريم التصوير إنما هو التصوير باليد، أما التصوير الفوتوغرافي فلا يشمله التحريم، وما صحة هذا القول؟ التصوير الفوتوغرافي يقال له صورة، يقال له تصوير، والصورة اللي تخرج منه قال لها صورة، والذي يسويه قال له مصور. كل هذه تطلق على من يفعل هذا الفعل، يعني ما هي بمسألة خاصة بكون الإنسان يحرك يده، وإنما كونه يفتح محل يصور فيه يعني ذوات الأرواح فإن هذا داخل تحت يعني التصوير والمصور. نعم. يقول أحسن الله إليكم، بعض الإخوة أدوا طواف الوداع بعد صلاة العشاء وصلوا الفجر في الفندق ولم ينطلقوا إلى المدينة إلا قبل الظهر بساعة، وقد كانوا على علم بوقت سفرهم. إذا كان الأمر كذلك فإنهم لم يودعوا البيت، لأنهم ودعوا وباتوا ولا لم يسافروا إلا عند الظهر، وهم يعلمون بأنهم متأخرون وأنهم لم يسافروا إلا ذاك الوقت، هذا يعتبر يعني عملهم غير صحيح وعليهم الفدية. نعم. عند السير في اتباع الجنازة هل يجهر المسلم بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أم يصمت؟ لم يأتي شيء يدل على رفع الصوت بذكر مع صلاة الجنازة، ولكن كون كله مع اتباع الجنازة، في اتباع الجنازة ليس هناك شيء ذكر يعني يدل على أنه يقال والناس ذاهبون للجنازة ويرفع الصوت، ذاهبون بالجنازة ويرفع الصوت بذلك لا نعلم، لكن كل إنسان بينه وبين نفسه يتذكر الموت ويستغفر الله عز وجل وشيء بينه وبين نفسه هذا لا بأس به. أما إيجاد يعني شيء بأن أحد يقول لا إله إلا الله أو يقول وحدوا، كل هذا لا أساس له. هل ماء زمزم من مياه الجنة؟ ما نعلم شيء يدل على هذا، لكنه ماء مبارك، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماء مبارك، وأن أنه ماء مبارك، وأن فيه شفاء، وأن فيه طعم، طعام وطعم يعني فيه غذاء، وكذلك فيه شفاء. أما كونه من من من من الجنة فهذا لا نعلم شيء يدل عليه. هل هناك ما يسمى بصلاة التفويض؟ أعني من صلى صلاة ثم شك فيها وأراد أن يصلي أخرى فيفوض أمره إلى الله. هذا يبدو أنه موسوس، هذا يعني هذا عمل الموسوسين.